خذك النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أجواء رمضان والصيام والقيام والصلاة والدعاء والقنوت، يكتشف كثير منا أن قلبه ما زال فيه بقايا من قسوة، وأنه بحاجة إلى تنقية، وأنه بحاجة إلى أن يتقدم في مدارج الإيمان والتقوى واليقين. ولذلك أحببنا في هذا اليوم أن نتناقش مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حول موضوع التربية الروحية، وكيف يستطيع الإنسان أن يبلغ بنفسه إلى مقامات الصالحين والأولياء والمتقين. شيخنا الكريم، حياكم الله. أولا أنا أسأل، الكتابات التي تتعلق بالإيمانيات أحيانا تأتي تحت مسمى التربية الروحية، تحت اسم التربية الروحية، وأحيانا تزكية النفس، وأحيانا تزكية القلب، فهل الروح أو النفس أو القلب هي محل التزكية والتطهير والإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بينا أكثر من مرة أن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي به شرف الإنسان على سائر الحيوانات. والعقل قوة باطنية، والروح كذلك من الغيبيات ومن الأمر الباطني. والروح لها قوى مختلفة وعناصر، يمكن أن تكتب أن تفهم على أنها أجزاء، ويمكن أن تفهم على أنها وظائف. فمنها القلب، من عناصر الروح هو، نعم، مما يتبع للروح القلب، ومنها النفس وهكذا. فهذه عناصر، ومنها البصيرة كذلك ونحو ذلك، هذه كلها من العناصر الباطنية الغيبية في الإنسان. بس أن نتكلم عن مترادفات، مثلا الروح والنفس والقلب، هي ليست مترادفات تماما، لكنها وظائف للروح. فالروح هي الحياة النفخة التي في الإنسان، فيها النفس وهي ما يتعلق بإحساسه بذاته ونحو ذلك، وجدانياته كلذته وألمه، وكذلك تزكيته وغيرها. فهذا هو ما يتعلق بوظيفة النفس. ومنها القلب، وهو ما يتعلق بمحبته وكراهته، أو يسمى العاطفة أيضا، يتعلق بمحبته وكراهته. ومنها كذلك البصيرة، وهي ما يتعلق باستشرافه للمستقبل وتطلعه، وهي كلها أمور باطنة لا علاقة لها بالأعضاء المحسوسة، لا، مثل هذا العضو الذي يسمى القلب. نعم، هذا مكان الحياة في الإنسان كما ذكرنا، لأن فيه الأذينين اللذين يحركان الدم، والدم به حياة الإنسان. لكن ارتباط البدن بالروح خفي وهو غيبي أيضا. فمن الناس من يزعم أنه في الغدة الصنوبرية، ومنهم من يزعم أنه في عضلة القلب، ومنهم من يزعم غير ذلك. طيب شيخ، هناك اصطلاحات في باب التربية الروحية نحب أن نتبين معانيها. أولا أول شيء لا بد أن نذكره أن الإنسان بذاته فطره الله قابل للنماء والازدياد، وقابل للانحطاط أيضا والارتكاز، لأنه بين عنصرين، عنصر أسمى منه وهو الملائكة الكرام، وقد محضهم الله لطاعته ووفقهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وعنصر أدنى منه وهو البهائم، فلم يكلف الله بالتكاليف وامتحنها بالشهوات. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، خاصية الملائكة بالتكليف بالطاعات، وخاصية البهائم باتباع الشهوات. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات استحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منها، لأن الحجة القائمة على الإنسان أكبر بكثير من الحجة القائمة على الحيوان. ولهذا قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فهم شر من الخنازير والكلاب. لكونهم مكلفين أصلا، نعم، لكونهم مكلفين ولكون الحجة قد قامت عليهم بالعقل والوحي. طيب، ثم بعد ذلك التربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار هذه العناصر: تربية بدنية، وهذه التي تشيع الآن في الناس، فالإنسان برياضة بدنه يمكن أن يكتسب ويكتسب كثيرا من الخبرات والمهارات، منها الرياضات الشاقة الصعبة كالسرعة في السباقة في العدو والسرعة في السباحة وكذلك المشي على الحبال وألعاب القوى وحمل الأثقال. فهذه الأصل أن البدن لا يتحملها، ولكن بالرياضات يتحملها، وإذا حمل على ما لا يستطاع يتحمل ذلك. هذه تربية البدن. هذه تربية البدن. كذلك تربية العقل، فالعقل نطاقه ضيق عند خروجه من بطن أمه، عند خروج الإنسان من بطن أمه، ولكنه يتوسع مداه بالمقارنات والأمثلة حتى يكون كالوادي. نعم، في المقال. فالوادي، فالعقل واد كبير يستوعب كثيرا من السيول، ولذلك يمكن أن ينتبه من عقول الآخرين وتجاربهم، ويمكن أن يبني عليها ويكون البناء تراكميا. فلذلك يمكن أن يكون الإنسان مفكرا أو فيلسوفا كبيرا برياضة عقله. كذلك كثير من النظريات الآن التي إذا طرحناها على العوام لا يمكن أن يستوعبوها، وإذا راجعناها نحن فيما بيننا توسعت مداركنا فيها كثيرا. وهذا كثير من القواعد الفلسفية والقواعد الكلامية والقواعد الجدلية والقواعد المنطقية. العلوم العقلية أساسا هذه الأربعة لدى المسلمين: علم الكلام وما يلتحق به من الجدل العقدي، هذا علم الجدل العقدي، ثم علم الجدل الفقهي، ثم المنطق، وما يلتحق بذلك من ما يسمى بالفكر أي الفلسفة ونحوها. فضيق عقول العوام بسبب عدم تدريبها وتربيتها، عدم تدريبهم عليها، وتتسع عقول من باشر هذه العلوم وعرفها. التربية الثالثة. التربية الثالثة هي التربية الروحية، وهذه أقسم الله أحد عشر قسما في كتابه على فلاح من زكى نفسه، وعلى خسران من دساها دسسها وأهملها. فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها وجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتربية النفس تشمل أمرين: الأمر الأول هو تخليتها عن الصفات المذمومة وهي صفات المنافقين والمشركين، وتحليتها بالصفات المحمودة وهي صفات الإيمان. والأمران معا يحتاجان إلى مجاهدة وإلى برنامج. ولذلك فمجال تربية النفس وتزكيتها ينقسم إلى قسمين: إلى المجال التعبدي والمجال الخلقي. فالمجال التعبدي مختص بالتعامل مع الله، والمجال الخلقي يشمل التعامل مع الله والتعامل مع الخلائق جميعا بما فيها نفس الإنسان، أبواه والداه وغير ذلك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك داخل في المجال الخلقي. فإذا ما يكتسبه الإنسان من أخلاق، وما يكتسبه من عبادات، وما يكتسبه من روح العبادات وإشعاعها وبصيرتها وقربها وتقريبها، كله داخل في تربية الروحية. طيب، وتربية الروحية يجد بها الإنسان الوصول إلى أمور كانت مستحيلة قبلها كالتربية البدنية. فالرياضة البدنية يصل بها الإنسان كما ذكرنا إلى حمل الأثقال الكبيرة التي كان لا يطيق، لكن التربية الروحية أيضا يصل بها إلى مستويات من القرب والأنس والرضا والتسليم المطلق بقدر الله وقضائه، حتى يكون كما كانت جارية إبراهيم عليه السلام عندما تركها بواد غير ذي زرع ومعها ولدها الصغير وليس معهم من الغذاء والماء إلا قليل من الماء في قربه، فرفعت إليه رأسها وقالت: آه، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه: أي نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. طيب، هذا التسليم الكامل لله جل جلاله، ناشئ عن المجاهدة، ناشئ عن مجاهدة. وأيضا الله سبحانه وتعالى جعل الناس في تربية الروحية على قسمين، فقال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في القسم الأول الذين يجتبيهم الله ويختارهم ويوفقهم ويقطع بهم المسافات ويختصرها لهم، وهؤلاء لم يتعبوا أنفسهم كثيرا في المجاهدات، فالمهدي يصلحه الله في ليلة. وأنبياء الله لم يتعبوا أنفسهم بالاكتساب، وإنما أوحى الله إليهم واختارهم، وهذا يكون فضلا من الله على عينه، كما قال في موسى عليه السلام: صنعتك لنفسي. فلهم تربية مخصوصة من عند الله سبحانه وتعالى، وعناية سبقت لهم عناية الله سبحانه وتعالى. يتصور هذا في غير الأنبياء نعم، كثير من الصالحين يصلحهم الله ولم يجهدوا أنفسهم ولم يتعبوها، فيصلحهم الله جل جلاله ويأخذ بلبهم وقلوبهم إليه فينجذب إلى الله سبحانه وتعالى ويتصل به وتتغير أحوالهم بين لحظة وأخرى. ثم يكون لهم بعد ذلك مجاهدات من العبادة أو هي فقط حالة نفسية؟ يكون لهم عبادات واستقامة. والمهم أن المرحلتين تؤديان إلى مرحلة تسمى الاستقامة، والاستقامة معناها موافقة الشرع ظاهرا وباطنا، حيث يكون الإنسان لا يحب ما نهى الله عنه لا تحريما ولا كراهة، ويحب حبا شديدا ما أمر الله به وجوبا أو ندبا. ولذلك في سحرة فرعون في لحظة واحدة جذب الله قلوبهم وملأها من الإيمان والعلم، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. تصور الذين كانوا يقولون الآن بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، ويقولون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. بين هذه اللحظة واللحظة الأخرى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، وهم يعلمون أنهم سيصلبون في جذوع النخل وستقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وهذه خلاصة علم الأولين والآخرين، اختصرها الله لهم في جملتين: من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. كل ما يؤدي إليه العلم محصور في هاتين الجملتين. كل المكتبات وما ينشر من البرامج وغيرها في القنوات خلاصته: من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات. قد علموا في لحظة. أما القسم الثاني فهم الذين أنابوا وتابوا إلى الله مما أسرفوا على أنفسهم وسلكوا طريق الاستقامة، وهذا الطريق هو صراط دنيوي وهو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وكذلك السالكون لطريق الاستقامة في الدنيا يسلكون هذا الطريق بتفاوت عظيم بينهم، فمنهم المسرعون المفردون سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون، ومنهم دون ذلك، فمنهم السابقون بالخيرات بإذن الله، ومنهم المقتصدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم الظالمون لأنفسهم التائبون المنيبون الآسفون على ما فعلوا الذين يقيل الله عثرتهم ويحسن ختامهم، والجميع موعودون بالخير كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وإذا أدركنا ذلك عرفنا أن أهل الإيمان متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، فمنهم المقربون ومنهم المتقون ومنهم أصحاب اليمين، وهم درجات عند ربهم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهذا التفاوت حاصل في إيمانهم، فالإيمان هم درجات فيه، وحاصل كذلك في علاقتهم بالله وتوقيرهم له، وحاصل كذلك في أخلاقهم مع الناس، وحاصل في نفعهم لعباد الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله، وهكذا. فهم متفاوتون تفاوتا عظيما في هذا، ودرجاتهم فيه متفاوتة، وهم يدركون الفرق كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فنستغفر الله العظيم من ذنوبنا جميعا. ولذلك لا بد أن يعلم أن هذه التزكية تشمل الاستغفار والتخلية من الذنوب الماضية، وتشمل التخلية كذلك من الأخلاق الذميمة، وتشمل التحلية بمقامات اليقين التي منها الصبر، ومنها الشكر، ومنها الخوف والرجاء، ومنها كذلك الصدق، ومنها الإنابة التوبة، وبدايتها اليقظة التي هي أول منازل أولى منازل السائرين بين مقام إياك نعبد وإياك نستعين كما عدها ابن القيم في مدارج السالكين. فإذا بدأ الإنسان باليقظة وانتبه فليس ذلك ضامنا لوصوله، بل قد قال خليل رحمه الله في الجامع لذلك: واعلم أن الطريق طويل والعمر قصير وفي العمل تقصير والناقد بصير، لذلك قل من أبصر ثم قل من أراد ثم قل من سلك ثم قل من وصل. فقليل جدا من يبصر طريق الحق أصلا، لأن الله يحجب أقواما عن طريق الحق فلا يرونه، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الحق لا يتخذوه سبيلا. فهؤلاء مصروفون نعوذ بالله، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أوفك. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فالله يكره الأعمال السيئة منا جميعا، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولكن هؤلاء بليتهم أن الله كره أعمالهم الصالحة كما كره أعمال غيرهم السيئة، فهم مقوتون عند الله حتى أعمالهم صالحة، وهي أروج ما لديهم، أروج تجاراتهم الأعمال الصالحة هي مقوتة عند الله، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلذلك يحتاج الإنسان إلى هذه التربية في مجالين: في مجال زيادته في الأعمال الصالحة وتعويد نفسه عليها وترويضها عليها، فقل من يصبر عليها. كثير من الناس يمكن أن يعمل في رمضان ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويكون منه الخير في رمضان، لكن إذا خرج رمضان دخل في شباك إبليس وشراكه، وإبليس يشن هجومه بعد رمضان لأنه يستمع له قواه وجنده، فيفك أسر المردة الذين كانوا مسؤولين في رمضان، فيريد أن يقتص من أهل الإيمان بما فاته به في رمضان. وقد قال بعض السلف رحمة الله عليهم: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فمن لا يعرف الله إلا في رمضان جاهل بالله جل جلاله. فلذلك لابد من المجاهدة للثبات على العمل، ثم لابد بعد ذلك من المجاهدة في تحسينه. فنحن الآن تعودنا على الصلاة في صبانا وصغارنا، لكن إذا لم نجاهد أنفسنا في تحسين صلاتنا كانت صلاتنا كصلاة العوام وتعدانا الركب. فلذلك لابد كل مرة وفي كل صلاة أن يحاول الإنسان تحسينها بزيادة الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وزيادة الحضور فيها، وزيادة الخشوع والتؤدة فيها، والإقبال على الله جل جلاله. وكذلك في الصلاة نفسها، فالصلاة هي مثل السياقة، الركعتان الأوليان فيهما سورة بعد الفاتحة مثل السرعة الأولى والسرعة الثانية فيهما ثقل، ثم تأتي السرعة الثالثة والرابعة والخامسة يقع الانطلاقة، فليس محتاجا في الفرض في الركعتين الأخرين لا يحتاج إلى سورة، وقد يحتاج إليها أيضا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض الأحيان في الركعتين الأخرين بعد الفاتحة، وما ذلك إلا لأن السرعة قد يحتاج إلى التؤدة فيها أيضا في مسارنا في الطريق. فالصلاة لا بد من تحسينها، وهكذا في كل العبادات وهي مجاهدة، لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه على تحسين صلاته وصدقته ودعائه وقراءته للقرآن وسائر أعماله وأخلاقه، وأن يفحصها في كل وقت. فالفحص الدوري الذي نجريه للسيارات لا بد أن نجريه لأنفسنا، فنحن محتاجون إليه. الأخلاق تتغير مع العمر ومع المسؤوليات ومع المرض ومع غير ذلك، فيحتاج الإنسان إلى فحصها كل وقت. أخلاقه مع الله أولا، هل هو كريم مع الله أو لئيم معه؟ أخلاقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو متأدب معه بالأدب؟ هل هو معزر له موقر؟ أخلاقه مع السلف الصالح، هل هو يقول ربنا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أو هو من الذين لا يعرفون أحدا إلا وله عليهم حق يوم القيامة وهو من خصومهم؟ فكثير من الشباب اليوم ومن غيرهم أيضا لا يذكر لهم اسم ولا يعرفونه، سواء كان في عصرهم أو في العصور السابقة، إلا تناولوه وبينه وبينهم خصومة يوم القيامة. ولذلك يقول الشيخ محمد بابا حفظه الله في قصيدة في تربية نفسه، يقول: وسببت أوزارا لغيري أضفتها إلى كل ما باشرته أنا من مزري، ولم ينجو من ظلم امرؤ قد عرفته من ابناء عصري كان او سابقي عصري. طيب شيخنا انا مضطر ان نقطع هذا الاسترسال البديع ولا اريد، لكن معنا اتصال ناخذه ونحاول ايضا نستوفي بعض المحاور. الاخ سايد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ سلمكم الله. نشهد الله اننا نحبكم في الله. احبك الله. وندعو الشيخ لزيارتنا في ليبيا. كرمك الله. فضيلة الشيخ عندي 4 أسئلة. تفضل اخي. السؤال الاول، مسألة الجرح والتعديل عند المعاصرين، يقولون فلان متكلم فيه وفلان مزكى، وعندنا نحن في ليبيا الشباب يتصلون بمشايخ في الحجاز فيسألون عن مشايخ نثق فيهم في ليبيا، يقولون لهم اتركوا هذا الشيخ وخذوا منه او لا تأخذوا منه. طيب، فنريد توضيح هذه المسألة. السؤال الثاني، يقال لنا من عدة شباب ومشايخ عن مذهبنا، أقصد مذهب الإمام مالك في ليبيا، أنه يفتقد إلى الدليل وأنه ضعيف. نريد من فضيلتكم توضيح هذا الأمر، لأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بما ذهب إليه إمام دار الهجرة. طيب، السؤال الثالث. أريد أن أسألكم عن الذي قتل 10 أشخاص قتلا خطأ، هل يصوم 2 شهر فقط عن الكل أو عن كل واحد 2؟ طيب، الرابع. السؤال الأخير، العيد عندنا في ليبيا يوم السبت على رأي ليبيا، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ أفيدونا وبارك الله فيكم وزادكم الله علما. بارك الله فيك، سلمك الله. نأخذ أبو أثير من السعودية أيضا. تفضل يا أخي. يا أبا أثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. ما المراد بالتبديل هنا يا شيخ؟ طيب. السؤال الثاني يا شيخ، بعض الكتابات الإسلامية فيها شريط في دف أو فيه قاعات، ما حكم سماعه؟ طيب، شكرا لك يا أبو أثير، بارك الله فيك. الشيخ سنجيب بسرعة وثم نعود إلى استرسالكم البديع في المسائل الإيمانية، ما أحببت أنا نقطعه في الحقيقة. الأخ يسأل عن الجرح والتعديل عند المعاصرين. الجرح والتعديل لما يحتاج إليه في رواية الحديث قديما قبل التدوين، أما بعد التدوين فلا يحتاج فيه إلا إلى الأمر العام فقط، ولذلك ذكر أهل المصطلح جميعا ومنهم العراقي في ألفيته وابن الصلاح قبله في المقدمة أن التدقيق في الجرح والتعديل إنما كان عند الحاجة إلى الأسانيد، والأسانيد 3 أقسام، الإسناد منك إلى صاحب الثبت، ومن صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، ومن صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى الإسناد. فالإسناد الذي يحتاج فيه الجرح والتعديل هو من صاحب الكتاب إلى منتهى، ولا يحتاج إلى ما بعد ذلك إلا بالاتصال فقط، أن يعلم أن فلان لقي فلانا أو أنه أجازه أو نحو ذلك، وأيضا أن يكون من أهل هذا الشأن، فلا يمكن أن يجاز من ليس من أهل هذا الشأن، وهذا سوء أدب مع العلم وعدم احترام له. أما ما يحصل اليوم فليس من الجرح والتعديل في شيء، وتسميته باسم الجرح والتعديل هو مثل ما قال القيس بن الملوح، دعا باسم الإله غيرها فكأنما طار بذاك طائرا كان في صدري، دعا باسم الإله أسخن الله دمعه وليلا بأرض الشام في بلد قفري. فهذا من تسمية الشيء بغير اسمه. لكن حين يقولون من باب أنه هذا العلم دين فانظروا عما تأخذ. نعم، العلم دين، لكن المقصود بالجرح والتعديل ما يتعلق بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالعلم فإن الله لن يأتمنا على وحيه المفلسين، فالله هو علام الغيوب ويعلم السر وأخفى ويعلم ما في النفوس، وهو أقرب إلى الإنسان من قلبه الذي بين جنبيه وأقرب إليه من حبل الوريد. علماء السوء موجودين شيخ. نعم موجودون، لكن الله يكشفهم. وقد قال ابن المبارك، لو هم رجل أن يضع الحديث بالليل بالصين لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. فحفظ الله للشريعة باق، والله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، وأهل العلم صرحوا بأن هذا أيضا شامل لتفسيره وما يحتاج إليه من السنة في تفسير القرآن والبياني. إذا مثل هذا السؤال الذي سأل عنه السائل عن فلان وفلان من الدعاء وهل يؤخذ عنه أو لا، ليس مسلكا سديدا؟ ليس مسلكا سديدا. من عرف باستقامته، من عرف باستقامته نقف. العباد سوا يبقى المتعارك نور وخير لكل الخلق. هي عصا للغنم ولا يدري ان العصا دي سيصنع بها الله معجزات عظيمة. جعل الله له هذه العصا بصبره بإخلاصه سبب في عزة كبيرة. كل حرف زواج بين السطور معجزة. العملاقين دول الجبلين الكبار دول موسى وهارون، والعلاقة بينهم متلاحمة بالطريقة دي، وكان لازم هارون يدفن هنا لأن دي شكل العلاقة. أخيرا وصلنا وقدامنا هناك زي ما أنا بشاور بالضبط في هذا الاتجاه بالضبط القدس المسجد الأقصى. هو الدليل في طريق سواد نمشي وحطته وتوكلت على الله. ازاي قدرت تاخد اللقطة دي؟ ازاي قدرت وهو بيفارق عينيها وحيقوم مع الطيار؟ ايه التوكل ده؟ تعرف انا واقف فين دلوقتي؟ انا وصلت لعين الماء المذكورة في القرآن، في نفس السكة اللي مشي فيها سيدنا موسى من 3000 سنة. خلي بالكم وانت قاعد ممكن تفاجأ بعقرب، وشفنا كذا عقرب يشيل صخرة نلاقي تحتيها عقرب. سيدنا موسى بات في هذا المكان. احتك، اتعلم، ارمي نفسك في انك تتعلم في حاجات كتير عشان تطلع في يوم من الايام راجل يشيل الاسلام على كتافك. كتاب الله رب العباد سوا يبقى لنا طاعة نور وخير لكل الخيال. ما فهمي أو أنا أخذ عنك هذا. أيوة لا خلاص بعدين بعدين. خلاص كذا. تمام كذا. خلاص. تمام شو؟ لا كويس. أصلاً كذا. طيب حاضر. سنعود الآن. إن شاء الله. اليوم كنت في المكتب يا شيخ. اليوم ما شاء الله صورت شيء. ما صورت. المغربي. مدري سوني. ما شاء الله في جدة هو. إيه موجود. صار الآن مراولة المسجد هناك. كثرة التصوير فيه ما شاء الله. شيخ عندي طلبين صغيرة. أول حاجة أخذ رقم جوالك لو ينفع. إن شاء الله. وأخذ الإيميل من الشيخ. نعم خذهم من الدخل دي عندك. الشيخ رقمك. إيه نعم سجل رقمي في رقمي الآن رقمك سجله في هاتفي. تمام. سجل رقمك أنت. رقمي هات اذا سمحت يعني. ان شاء الله. الله يبارك. عند الاخ ابو هذا يحفظه ايميلي انا ولا ايميل الشيخ؟ اعطيه اياه في الشهادة عندك. الشيخ عنده ايميل موقع دي اي دي اي دبليو ايش اللي حصله هم هذا مقاشر كهرباء هنا؟ ليش تقطع؟ الموقع الإيميل ما أحفظ له إيميل لكن هذا موقع الشيخ وفيه تجد من خلاله تتصل بنا أو تواصل معنا. خذ رقم هامشي أبو معاذ. صفر ثلاث خمسات. طيب هنرجع نرفع إضاءة عندنا نشوف. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح. يا أخوة الأخوات نعتذر عن هذا الخلل الفني ونواصل مع شيخنا الحديث. كنا وقفنا شيخنا عند سؤال الأخ زايد من ليبيا عن مذهب مالك وقول بعضهم أنه يفتقد ما زلنا في سؤاله الأول في الجرح والتعديل فيما يتعلق بالجرح والتعديل. نعم بالنسبة لما ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب من ليس كذلك مثلا نحن يمكن أن نحسن الظن بإنسان فننزله غير منزلته نعم. ويمكن أن نأتمنه على شيء وهو غير أمين ألا ربما تغتشه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين لكن الله لا يمكن أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلذلك إذا أتمن إنسانا على وحيه وجعله محلا لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على تزكيته له ولا يقتضي ذلك ضمانا لنجاته ولا يقتضي عصمة له لكن نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر فمن رأينا منه صلاحا والتزاما واستقامة وعلما فإننا نعامله على هذا الأساس ونرجو له ونخاف عليه مثل غيره فلذلك لا داعي لمثل هذه الأمور أصلا وهي من السرف والتجاوز وأيضا دائما تؤدي إلى تتبع عورات المسلمين ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه وأصحابها أيضا كثيرا ما يعتدون على أهل العلم والدعوة ويكون ذلك اعتداء على العلم والدعوة وقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقدار وهم بحار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما ما يتعلق بالمذهب المالكي في المذهب المالكي من المذاهب السنية المعتبرة الإجماعية ومعنى الإجماعية أن هذا مذهب من المذاهب التي أجمع المسلمون على قبولها وأنها من مذاهب أهل السنة والإمام مالك نفسه إمام دار الحديث كما ذكر الأخ وهو إمام في السنة إمام في الفقه كما قال الإمام أحمد وهو أثبت الناس كما قال الجرح والتعديل وهو أول من يذكر من التراجم عندما يذكر الجرح والتعديل أول الذين يشتغلون بالجرح والتعديل أول ترجمة في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ثم كتب الشروح ما تورد الأدلة وكذا بلى بالنسبة لطرق الفقهاء في التأليف ستة الطريقة الأولى هي التي تورد أقوال العلماء جميعا مع أدلتها والمناقشة والترجع مثل كتب أبي عمر بن عبد البر تمهيد والاستذكار ونحو ذلك وكتاب القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي الإشراف على مسائل الخلاف ومن هذه الكتب التي تعتني بأدلة المالكية كثيرا ومناقشة آراء المذاهب الأخرى مع مقارنتها تفسير القرطبي أيضا هو من كتب المالكية المتخصصة في الأدلة ثم القسم الثاني ما يذكر مذهبا واحدا مع الخلاف فيه والأدلة داخل المذهب وهذا مثل كتاب الجامع لابن يونس ومثل كتاب التوضيح لخليل بالنسبة للمذهب المالكي نعم. والقسم الثالث ما يذكر الأقوال داخل المذهب دون ذكر للأدلة تبسيطا مناقشة. نعم تبسيطا واختصارا وهذه طريقة خليل نفسه في المختصر والمختصرات هذا شأنها ومنهم ما يذكر القول الذي يرجحه هو داخل المذهب اختيار الراجح فقط داخل المذهب ومن هذا مثلا كتاب الكافي لأبي عمر بن عبد البر المذهب المالكي وأيضا كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وهكذا فإذا عرفنا أن لأهل العلم طرقا مختلفة ومتنوعة في التأليف فالمذهب المالكي من هذه المذاهب وله كتب تعتني بالأدلة كثيرا وكل الكتب المعتنية بالأدلة مستقلة أيضا تأتي بأدلة مالكية ومن الذين ألفوا في الأدلة فقط من المالكية الإمام عبد الحق الإشبيلي فقد ألف كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى المقصود أن مسائله كلها مدلل عليها نعم لكن ليست كلها راجحة إذا قلنا إن هذا المذهب السنة وأن لكل مسألة فيه دليلا وأن هذا الدليل معروف لا يلزم ليس معنى ذلك أنه راجح دائما في كل شيء، ولا يلزم أن يعتقد الإنسان أن هذا المذهب صواب 100%، لا يصح هذا، فهو اجتهاد غير لغير معصوم، لا شك فيه صواب فيه خطأ، لكن كلاهما مثاب عليه، فالاجتهاد الذي هو مصيب مثاب عليه ثوابين بأجرين، والاجتهاد الذي هو خطأ مثاب عليه ثوابا واحدا بأجر واحد. طيب شيخ، سؤال عن قتل العشرة خطأً. بالنسبة لتكرر الكفارة بتكرر القتلى في الخطأ، إذا كان التصرف واحدا فينبغي أن يفتى الإنسان بالمذهب الحنفي أنه تلزم كفارة واحدة، لأن المذاهب الأخرى في الواقع فيها تشدد في هذا الباب، وهذه المسألة من القواعد الفقهية المعروفة، وهي إذا تعدد السبب واتحد الموجب فإنه يكفي موجب واحد، وقد ذكرها الزقاق في نظمه لقواعد المذهب المالكي المنهج المنتخب في قواعد المذهب، فقال إن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء، فنواقض الوضوء إذا تعددت كفالها وضوء واحد يرفعها جميعا، والسهو إذا تكرر في الصلاة بالزيادة والنقص في سجدتان فقط، ولوغ إذا ولغ الكلب عدة مرات أو ولغات كلاب في إناء أحدكم فيكفيه سبع غسلات إحداهن بالتراب، والفداء إذا حلق الإنسان شعر رأسه وقلم أظافره وأزال وسخه وتطيب، فهذه تكفي عنها فدية واحدة إن تأخرت، أما إذا فعل بعضها فافتدى ثم فعل شيئا جديدا فلا بد من فدية جديدة. فكذلك هذا على ما نفتي به ونرجحه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومثل ذلك أيضا من أفطر رمضان كاملا متعمدا، فمذهب الجمهور أنه على كل يوم كفارة، ومذهب الحنفية كفارة واحدة تجزي، ونحن نفتي بمذهب المالكي بمذهب الحنفية في هذا خوفا من الفتنة، وأيضا تسهيلا على الذين يريدون التوبة وفتح الباب أمامهم. طيب شيخ، قبل أن نأخذ السؤال الأخير سنأخذ إذا أنتم متصالين. نعم. ثم لكم إن شاء الله. الأخ صبر الدين من العراق، تفضل. الأخ صبر الدين غير موجود. الأخ أحمد من السعودية، صبر الدين موجود، تفضل أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك إن شاء الله، يعطيكم العافية وإياك، وجزاكم الله خير على البرنامج هذا. تفضل. في عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. تفضل أخي. السؤال الأول، تقبيل المصحف هل هذا بدعة أو من السنة؟ طيب ثاني. والسؤال الثاني، في سورة صاد اللي هي قال الله قال لقد ظلمك بسؤالك وحاجتك إلى نعاجه، فإلى آخر الآية، فهنا في استغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم. السجدة، هل الركوع هذا هو نفس السجود أو أنه يختلف أنه كيفية الركوع على أساس أنه يكون واحد يجلس جالس يقرأ ووقف ويركع مرة ثانية وبعدين يرجع يكمل الآية؟ طيب هذا السؤال الثالث. والسؤال الثالث أنه في كان قضاء على أهلي في آخر شهر في على رمضان اللي راح، فقالوا أنه آخر شعبان، فآخر شعبان كانوا بيصوموا اللي هو آخر أسبوع من شعبان، فقالوا لا ما يجوز القضاء فيه. طيب وصل السؤال، شكرا لك. الأخ صبر الدين ما زال موجودا؟ فصل. طيب شيخ، نرجع بالنسبة للسؤال الرابع للأخ زايد حول كون العيد يوم السبت. بالنسبة لكل أهل بلد قضاتهم هم الذين يحددون لهم صومهم وفطرهم، ويوم صومكم يوم تصومون، ويوم فطركم يوم تفطرون، والإنسان يصوم مع أهل بلده ويفطر معهم، ولا يشق جماعة المسلمين ولا يغير حالهم، والانضباط في مثل هذه الأمور من الأمور المهمة في كل بلد، لكن لا بد للقضاة والمسؤولين وولاة الأمور من التأني في مثل هذه الأمور والأخذ فيها بالحيطة، والاحتياط لدين الناس حتى لا يفطروا الناس في يوم من رمضان، وحتى لا يصوموهم في يوم من شعبان، فيجب عليهم أن يحتاطوا لذلك، والمسؤولية عليهم، فإذا حصل أن أفطر الناس في يوم من رمضان أو أن صاموا يوم من شعبان فالإثم على ولاة الأمر الذين سعوا في ذلك، وليس على الناس إثم في هذا. الناس يتبعون. الناس يتبعونهم كما إذا أثبت ولاة الأمر سبق الشهر ذي الحجة، فوقف الناس قبل اليوم الثامن مثلا، أو وقفوا في اليوم العاشر، فحجهم صحيح والإثم على من وأجر عرفة لهم إن شاء الله. نعم وأجر عرفة لهم. طيب شيخ الأخ أحمد ذكر هذا خليل رحمه الله في المختصر قال أو أخطأ الجم بعاشر جم معناه جمهور المسلمين إذا أخطأوا بالعاشر فوقفوه في اليوم في يوم العيد بعرفة فالحج صحيح. طيب. الأخ أحمد يسأل عن تقبيل المصحف. نعم لا حرج في تقبيل المصحف إذا لم يمسه الإنسان بريق، فإذا كان فمه نظيفا فقبل به المصحف محبة له واحتراما له فهذا لا حرج فيه. وقد كان عكرمة وأبي جهل رضي الله عنه عند موته يضع المصحف على خديه ويقول كتاب ربي كلام ربي محبة للقرآن. والقيام له عند استلامه كل ما فيه إجلال وتوقير فهو مطلوب لا بأس به. نعم. الاتكاء على الحوامل التي يكون فيها المصاحف أو الدواليب لا ما ينبغي أن يعمل الإنسان أي عمل فيه تهوين من شأن المصحف أيا كان. طيب السؤال هو عن وخر راكعا وأنا خر راكعا هنا بمعنى خر ساجدا، والركوع يطلق على السجود ومعناهما في اللغة متقارب. أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم وعصنت حنا عليها الأصابع وخبر أخبار القرون التي مضت أدبك أني كلما قمت راكع منحني الظهر إلى أسفل، فهو خفض الأعالي وارتفاع الأسافل. والسجود كذلك الانكباب، ومنه قول الشاعر بجيش تضل البهم تضل البلق في حجراته ترى الأكم منه سجدا للحوافر. فالمقصود هنا بالسجود، وسجود القرآن ليس فيه ركوع بل هو سجود دائما. السجدة في هذا الموضع محل اتفاق، السجدة في هذا الموضع محل خلاف بين أهل العلم. السبب هو اختلاف اللفظ، هو السبب في اختلاف اللفظ أنه راكعا في اختلاف الضوابط، لأن لكن ثبت السجود فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب. القول بأن آخر أسبوع في شعبان لا يصلح في القضاء، لا يصلح للقضاء. وعائشة رضي الله عنها كانت يكون عليها الأيام من أفطرتها في رمضان بسبب الحيض فلا تقضيها إلا في آخر شعبان لمكان لخدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ عودا إلى موضوعنا الذي أعتقد أننا سنحتاج له إلى حلقة أخرى أيضا، الدعاة أحيانا يشتكون من أن أعمالهم الدعوية وهمومهم اليومية في السياسة وفي الاجتماع ومخالطة الناس تشغلهم عن كثير من العبادة والتربية الروحية وكذا، فهل مثل هذا يصلح أن يكون عذرا؟ لا، إذا مارسوا تلك الأعمال بروح التعبد فإنه سيظهر عليهم خشوعها وأثرها. والتعبد ليس مختصا كما يتوهمه بعض الناس بالصلاة في المسجد ونحو ذلك. الدنيا محراب كبير للتعبد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعد المحضة على الإنسان أن يحرص على أن يقوم حيث أقامه الله، وأن يعلم أن عبادات الناس متفاوتة، فمنهم من عبادته بالجهاد في سبيل الله، ومنهم من عبادته بالإنفاق، ومنهم من عبادته بقراءة القرآن، ومنهم من عبادته بذكر، ومنهم من عبادته بعلاج المرضى، ومنهم من عبادته بمنافع المسلمين. هذا كله يدخل في التربية الروحية. نعم يدخل في التربية الروحية بشرط النية والصدق. لكن كثير من الناس يمارس دعوته وجهاده بروح الهواية لا بروح التعبد، فيضيع ذلك هباء منثورا. طيب شيخنا مضطرون أن نختم لانتهاء الوقت، فلعلنا إن شاء الله نجد حلقة أخرى لإتمام هذا الحديث بحوله تعالى. أيها الأخوة والأخوات نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.